الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لأحكام الظهار، وهي نوع من الفرقة. سبق أن ذكرنا ما يتعلق بالفرقة بالطلاق وبالخلع والفسخ كذلك، وسيأتي اللعان، فهي من أنواع الفرقة التي تقع. والظهار مشتق من الظهر، وإنما شبه أو سمي به، قالوا لأن الظهر هو موضع الركوب، والأصل فيه قول الله عز وجل: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وقد قرر المصنف رحمه الله تعالى أولا حكمه، فقال: والظهار محرم. فهو محرم بالإجماع، لأن الله عز وجل قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهو محرم، ومع تحريمه تنبني عليه الأحكام. لذلك قال قبل ذلك، عرفه وسيذكر بعد ذلك أحكامه، فقال: وهو أن يشبه زوجته. هذا تعريف الظهار، أن يشبه زوجته أو بعضها، يشبهها كلها أو بعضها، كظهرها أو كيدها ونحو ذلك، بمن تحرم عليه، يعني بمن تحرم عليه، سواء كانت تحرم عليه على التأبيد أو كانت تحرم عليه في ذلك الوقت إلى أبد. كأن يقول مثلا: أنت علي كظهر أختك مثلا. بمن تحرم عليه أو بعضها، يعني بمن، يعني يشبه زوجته ببعض من تحرم عليه. أنت علي كظهر أختك مثلا، ببعض من تحرم عليه، أو كيد أختك ونحو ذلك. قال: هذا إذن هذا الظهار. وأيضا مما يدخل فيه قال: أو برجل مطلقا، يعني أن يشبهها برجل مطلقا أيا كان هذا الرجل. فكأن يقول مثلا: أنت علي كظهر أبيك أو أخيك أو نحو ذلك. فالرجل مطلقا أيا كان. قال: لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها، يعني أن هذه الأمور لا تدخل في الظهار لأنها في حكم المنفصل، فهي من الأعضاء المنفصلة. فالتشبيه بها، تشبيه الزوجة بها بمن تحرم عليه، ولو قال مثلا: أنت علي كشعر أختك، أو أنت علي كظفر أمك، فمثل هذا لا يعد ظهارا لأنها في حكم المنفصل. قال: وإن قالته لزوجها، يعني لو أن التي تلفظت بالظهار المرأة وليست الرجل، فهل ينبني عليه شيء؟ المذهب لهم رأي، يقولون: فليس بظهار، هذا أولا، وهذا ظاهر، لأنه يعني ليس منها أو ليس إليها التحريم. التحريم والتشبيه المحرم والمؤثر متعلق بالرجل. طيب ماذا عليها؟ أيضا قال: وعليها كفارته. فيقول: عليها أن تكفر. طيب الآن نحن لم نعتبره ظهارا، لكنهم أيضا قالوا: عليها كفارته، قالوا لأنها تلفظت بصريح الظهار. هذا المذهب. طبعا هم استدلوا بأثر ورد عن النخعي، والحقيقة أن هذا القول فيه ما فيه. على كل حال، المذهب يقولون: عليها كفارته. متى عليها الكفار؟ قال: بوطئها مطاوعة، يعني إذا وطئها وهي مطاوعة لا مكرهة، فيجب عليها كفارة الظهار. كذا قال المصنف رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم يقول: لا يقول بذلك، بل يقولون: هذا يمين منها، وعليها كفارة يمين. وهذا رواية عن الإمام أحمد، ولعل هذا أقرب. قال رحمه الله: ويصح. ما هو الظهار؟ يصح ممن يصح طلاقه. هذا ضابط من ضوابط الظهار، وهو أنه يصح ممن يصح طلاقه، فكل زوج يصح طلاقه يصح ظهاره. وعلى هذا يعني سيصح ظهار كل الأزواج ما عدا الزوج غير العاقل، فإنه لا يصح ظهاره. طيب الزوج الصبي سبق الكلام على هذا، وهل يصح طلاقه؟ نعم، إذا كان يعقل الطلاق يقولون يصح طلاقه، وعلى هذا فيقولون يصح ظهاره في هذه الصورة. فالزوج الكبير والمميز الذي يعقل الطلاق مسلما كان أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، يعني إذا كان يعقل الطلاق، حرا أو رقيقا، يصح طلاقه. قال: ويحرم عليهما، يعني على الزوجين، وطء ودواعيه قبل كفارته. يحرم عليهما حتى يكفرا أمران: أولا الوطء، وهذا ظاهر ولا إشكال فيه بالإجماع أنه يحرم لقول الله عز وجل، فكفارته نعم في الآية في سورة المجادلة: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فيحرم الوطء. طيب الثاني قال: ودواعيه، يعني دواعي الوطء ودواعي الجماع، فالمذهب يحرمونها عليه، فكل ما يكون من مقدماته كالتقبيل والمباشرة واللمس ونحو ذلك، والاستمتاع أيضا بما دون الفرج، يقولون أنه يحرم. هذا المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم: لا يحرم إلا الوطء. وعلى كل حال المذهب ما ذكرناه أنه يحرم هذا وهذا، قالوا لأنها داخلة في المماسة، ومقدمات الشيء تأخذ حكمه. قال رحمه الله: وهي الآن تكلم على كفارة الظهار، فقال: وهي عتق رقبة. كفارة الظهار فيها خصال وردت في سورة المجادلة في آيات الظهار، أولها قال: وهي عتق رقبة، سيأتي وسيتكلم بعد ذلك عن هذه الرقبة بعد ذلك، لكنه هنا قال عتق رقبة. فإذا كان قادرا عليها أو مالكا لها، إذا كان مالكا لها أو قادرا على الوصول إليها بماله، فإنه يجب عليه أن يعتق، وليس له أن ينتقل إلى الخصلة الثانية من خصال الكفارة. قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كما ذكرت الآية، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فليس له أن يطأ ولا دواعي الوطء كذلك حتى يصوم شهرين متتابعين. والتقييد بالتتابع بصريح الآية، وحينها كل انقطاع لهذا التتابع يجعله يعود إليه من أوله. قال: فإن لم يستطع، إن لم يستطع الصيام إما لأنه مثلا لا يقدر على الصوم لضعفه، أو لا يقدر على الصوم لشبقه، أو لا يقدر على الصوم لأنه لو صام تعطلت مصالحه ولم يستطع أن يقوم بأعماله التي منها يكسب رزقه، فينتقل إلى الثالثة وهي قوله: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكين. كيف هذا الإطعام؟ سيأتي وسيتكلم عنه بعد ذلك. قال: ويكفر كافر بمال. الزوج الكافر إذا ظاهر وقلنا أنه يصح ظهاره، يكفر بالمال يعني بالإطعام، فلا يعتق ولا يصوم، وإنما يطعم، لأن هذه عبادات لا تصح من الكافر، وإنما يكون بالإطعام. طيب نأتي إلى العتق. العتق لا يعتق لماذا؟ الصيام ظاهر أنه لا يصوم لأنه لا يصح منه العتق. نعم أحسنت، اشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، ولا يستطيع أن يشتري رقبة مؤمنة، فحينها يكفر بالإطعام. طيب هذا في الكافر الرقيق. قال وعبد بالصوم. الرقيق أو العبد إذا ظاهر فإنه ليس له إلا أن يصوم، لأنه لا يملك بإعتاق ولا بالإطعام، لأن هذه تحتاج إلى مال وهو لا مال له، فماله لسيده، وحينها يكفر بالصيام فيصوم شهرين متتابعين. قال وشرط في كفارة في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق. طبعا مسألتنا هنا رقبة الكفارة في الظهار، وألحق بها أيضا نذر عتق مطلق إسلام. شرطان: أولا أن تكون الرقبة مؤمنة، وهذا لما ورد في الآية من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قالوا ويلحق بها بقية صور الاعتاق، فيشترط أن تكون رقبة مؤمنة لأنه يحمل المطلق على المقيد. القيد الثاني قال وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا. هذا القيد الثاني، أن يكون هذا الرقيق الذي يعتق سالما من العيب الذي يمنعه من العمل. لماذا؟ لأنه إذا اعتقه سيحوجه إلى أن يكسب ويعمل، فالذي يعجز عن العمل بقاؤه في الرق أحب إليه، كالمشلول مثلا ونحوه من المقعدين يبقى رقيقا أرغب إليه، لأنه قد كفل سيده له طعامه وشرابه. لذلك اشترط أن يكون المعتق قادرا على العمل ولا يكون فيه مانع يمنعه من العمل منعا ظاهرا. قال ولا يجزئ التكفير. الآن انتقل إلى الإطعام الذي ذكرناه. قال ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة. الإطعام هنا إطعام 60 مسكين يكون فيما يجزئ في زكاة الفطر، وهي الأصناف الخمسة التي سبق أن ذكرناها في زكاة الفطر: البر، الشعير، التمر، الزبيب، الأقط. وظاهر هذا أنه لو كان قوت البلد غير هذه فلا يجزئ، وهذا هو المذهب حتى في زكاة الفطر، وسبق الكلام على هذه المسألة. قال ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان. المذهب وسبق أيضا ذكرناه في زكاة الفطر يقولون في الإطعام يفرقون بين البر وبين غيره، فمن البر مدان، من البر مد لكل مسكين، ومن غير البر مدان لكل مسكين، نصف صاع لكل مسكين في الأصناف ما عدا البر فمد، يعني ربع صاع. وهذا ورد فيه حديث لكنه ضعيف، أنه فإن مد شعير مكان مد بر، وفيه كلام معاوية إني أرى مدين من هذا تعدل صاعا، لكن أبا سعيد قال أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرى أن البر كغيره يخرج في الفطرة صاع، وهنا يتعاملون مع البر كما يتعاملون مع غيره. المذهب يقولون البر مد وغيره نصف صاع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل وفيه أحكام اللعان، واللعان مشتق من اللعن، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب، بلعن من الزوج وغضب من الزوجة. واللعان ورد في القرآن في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وفيه وأيضا قصة وردت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما يكون اللعان ويشرع إذا رأى الزوج من زوجته ريبة ولم يتيقن. أي لم يجزم أو لم يعني إذا رأى الزوج إذا رأى الزوج من زوجته ريبة ولم يكن معه من الشهود من يقومون بهذا الأمر فهو لا يستطيع أن يبقى فيصمت كما قال الصحابي إن سكت سكت عن أمر عظيم وإن تكلم تكلم بأمر عظيم فإذا تكلم جرت العادة والشرع أنه لا بد من شهود أربعة خفف في الزوج لأنه لا يمكن أن يلطخ فراشه إلا وقد جزم أو غلب على ظنه فشرع له اللعان الذي فيه إغلاق هذا الأمر الذي طرأ النبي عليه الصلاة والسلام قال له قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها وإلا فكان في أول الأمر قال له النبي عليه الصلاة والسلام البينة وإلا حد في ظهرك حتى نزل اللعان يقول المصنف رحمه الله ويجوز اللعان يجوز إذا رأى الزوج من زوجته ريبة قال بين زوجين لا بد أن يكون بين الزوجين لا بد أن يكون بين الزوجين فلا يعتبر اللعان بين غيرهما ولا يعتبر اللعان إذا رأى أمته بل لا بد أن يكون بين الزوجين وسواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول فكلهما زوج ففي كلا الحالتين هما زوجان قال بالغين نعم لأن البالغ هو الذي له يمين دون غيره قال عاقلين فخرج المجنون فلا اعتبار للعان المجنون قال لإسقاط الحد لأنه لو لم يلاعن ثبت عليه الحد فإذا لاعن وتمت الملاعنة ينبني على ذلك أحكام سيأتي ذكرها ومنها سقوط الحد عنه قال فمن قذف زوجته بالزنا لفظا وكذبته فله لعانها إذا قذف زوجته بالزنا لفظا فهي إما أن تصدقه فعليها الحد وتكون قد أقرت وإما أن تكذبه قال فله لعانها فله لعانها فإذا كذبته الزوجة ووجد منه القذف فإذا وجد منه القذف وكذبته الزوجة ولم تصدقه فهنا يأتي اللعان طيب لكن لو صدقته فإنه هنا يقام عليها حد القذف طيب قال فله لعانها كيف طريقة اللعان ما صفته قال بأن يقول أربعا أوله أن يبدأ الزوج فلو بدأت الزوجة لم يصح فلا بد أن يبدأ الزوج ويكون ذلك بمحضر من الإمام أو من يقوم مقامه فلا يصح لعان بدون وجود القاضي أو من يعني الحاكم أو من يقوم مقامه بأن يقول أربعا أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا ويعينها إما بالإشارة أو بالنسبة ونحو ذلك قال وفي الخامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين كما ورد في الآية قال ثم تقول يعني بعد ذلك ينتقل الأمر إلى الزوجة ثم تقول هي أربعا أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا وتعينه أيضا إنه لكاذب إن فلانا لكاذب أو إن هذا الزوج لكاذب فتعينه وفي الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين إن كان من الصادقين فبهذا يكون تم اللعن وكما قلنا قبل قليل يبدأ به الزوج ولا تبدأ به الزوجة ويأتي بهذه الجمل الخمس فلو أنقص واحدة لم يعتبر اللعان ويقام عليه الحد ويأتي بها باللفظ الذي ورد في القرآن فلو أنه ذكر بدل اللعن الغضب لم يصح ذلك لأن هذا الأمر ورد ذكره ووصفه في القرآن وأيضا كما قلنا يكون ذلك بحضرة القاضي ونحو ذلك إذا تم قال فإذا تم أولا سقط الحد يسقط الحد عنه وعنها أما عنه فحد القذف، وأما عنها فلا يقام عليها حد الزنا ونحو ذلك. قال وثبتت الفرقة المؤبدة، وثبتت الفرقة المؤبدة يعني أنه يثبت بينهما الفراق الذي لا رجعة فيه ولا يملك العود إليها بحال من الأحوال، لأنه في ورد في حديث سهل بن سعد قال مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، لأن رجوعه بعد ذلك يدل على أنه غير صادق، ولذلك الشريعة جعلت أنه لا، كما قال عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك إليها فلا رجعت إليهما، لا رجعت إليها. قال المؤبدة، نعم وتثبت الفرقة المؤبدة يعني أنه فرقة مستمرة دائمة لا يعود إليها. قال وينتفي الولد بنفيه، هذا الحكم الثالث أنه ينتفي الولد، فلو أنها ولدت ولدا بعد ذلك ونفاه فينتفي الولد منه ولا ينسب إليه، لكن لابد من أن ينفيه، ولذلك قال وينتفي الولد بنفيه، فلا يكفي أو فلا ننفي الولد بمجرد اللعان، بل لابد من أن يضم إلى اللعان صدقه فيما رماها به وأن هذا الولد ليس منه، فإذا نفاه ينتفي الولد منه، ولذلك قال وينتفي الولد بنفيه. طيب إذا لم ينفيه، إذا لم ينفيه فالولد ينسب إليه، لأن الشريعة تتشوف إلى إلحاق الأنساب، وهو لم ينفى وهي فراش له، الزوجة زوجة له فينسب إليه، لكنه إذا نفاه فينتفي منه الولد. قال ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون 4 سنين منذ أبانها ولو ابن 10 لاحقه نسبه. يقول أنه متى نلحق هذا الولد بالزوج، عندنا زوجان بينهما عقد زوجية، فمتى يلحق الولد به؟ يقول إذا أتت به بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، بعد نصف سنة، لأن أقل الحمل 6 أشهر. قال أولدوني 4 سنين منذ أبانها، يعني إذا فرضنا مثلا أنه طلق ثم بعد 2 سنين أو 3 سنوات أو 3 سنوات ونصف ولدت فإنه ينسب إليه. لماذا؟ قالوا لأن أكثر ما وجد الحمل 4 سنين، ومثل هذا الأمر الذي ليس فيه نص يرجعون فيه إلى الوجود أو العادة، وقالوا أنه وجد، وهذا الذي ذكره المصنف وهو مذهب الحنابلة ويقول به بعض أهل العلم. لكن في الواقع الآن مع تقدم الطب، الأطباء يقولون لا يمكن أن يبقى الولد في البطن 4 سنين ولا 3 سنين ولا 2 سنين، يعني قصارى ما يصل أنه ربما يصل يعني 10 أشهر أو 11 شهرا، يعني قرابة السنة، لكن أكثر من ذلك لا يبقى. على كل حال هذا القول يقرره الفقهاء ويقولون إذا أتت به لدون 4 سنين منذ أبانها، منذ فارقها، لحقه نسبه، لأنها تكون فراشا له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش، وهذا فيه حفظ لهذا النسب فيلحق به. طيب من هو هذا الزوج الذي يلحق به؟ قال ولو ابن 10، يعني حتى ولو كان الزوج الذي طلق أو فارقها ابن عشر، لأنه يمكن وجود نسبة أنه قد يحمل له فأعطي حكم هذا الشيء تحرزا وحرصا على ألا تهدر الأنساب. طيب أيضا قال يعني هل لو قال قائل طيب معنى ذلك أننا يمكن أن نحكم ببلوغه؟ إذن ما دمنا الآن اعتبرنا أن مفارقته وجاء ولد أنه يمكن أن يلحق به، هل نحكم بأنه بلغ؟ قال لا، ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه، لا نحكم ببلوغه مع شك فيه. الآن هو نحن شاكين، الأصل أنه لم يبلغ، الأصل أنه لم يبلغ، والإلحاق هنا على شك، فنحن لا نحكم ببلوغه في هذه الحالة. شنبني على ذلك؟ لو أنه أتلف وحصل منه شيء من الأتلافات مثلا، هل نتعامل معه كما نتعامل مع البالغ؟ يقول لا، لا يحكم ببلوغه إلا بعلامات البلوغ المعروفة التي سبق ذكرها. ثم ختم الباب بمسألة فقال: ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها. عندنا رجل عنده جارية وأمة وطئها وأقر بذلك ثم أعتقها أو باعها، والمقرر كما سبق أنه لا تباع أم الولد. يقول: فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. حكمان: أولا الولد يلحقه لأنه أقر بوطئها، قال عزلت، نقول أيضا يثبت عليه ذلك. في الحديث أن الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن ذلك لن يرد شيئا أراده الله. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وقال له: يا رسول الله إن الجارية التي كنت أعزل عنها قد حملت. فقال: أنا عبد الله ورسوله. يعني هذا أخبار منه عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر يمكن أن يقع فيلحقه الولد، هذا أولا. ثم ثانيا البيع باطل لأنه تبينت أنها أم ولد له، فيبطل البيع وتكون في ذمته. وبهذا نكون انتهينا من ما يتعلق بأبواب الفرقة، وسيتكلم على ذلك عن العدد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.